هو عبد الله بيه طه، سوبر سوبر عبده الحقيقي فعلا يعني. تسلم ايدك بصراحه يعني، شابوه يا جدعان، شابوه الراجل ده، بيخلي العميل يعني بص، العميل بيقول له انا عايز كذا، يقول له لا ثانيه واحده انا هعمل لك احسن من اللي انت عايزه. فبصراحه تحياتي، تسلم ايدك.